عايز اقول حاجه كده، بصوا لو تلاحظوا اللي بيتكلم في الحاجات دي علماء بيولوجي في الاول، تمام؟ فبينتصروا لعلم البيولوجي في تحديد الانواع. لما هيجي علماء الاجتماع هينتصروا لعلم الاجتماع وان هو الجندر اللي بيحدده المجتمع. لما هنيجي للسايكولوجي علم النفس هيبدا يقول لك لا، ده حاجات علم النفس وبناء على حاجات الفرويد هو اللي بتحدد. السايكولوجي دي حاجه بتحددها مش المجتمع. لو تلاحظوا كل مجموعه علماء تبع حاجه بيحدد الجندر حسب رؤيته او حسب ما يناصر العلم بتاعه، علم بيولوجي ولا علم سوسيولوجي ولا سايكولوجي.